قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي كم ذكروا في ترجمته أنه لم يترك تكبير أو لم تفت تكبيرة الإحرام 70 سنة. وعندما طاولنا في ترجمته ظهر أنه كان دون البلوغ. كان دون البلوغ، معنى ذلك أنه شاب نشأ في عبادة الله رحمة الله عليه. قال حدثني شقيق ابن سلم قال قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدمره، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يحكي نبيا من الأنبياء، خيرا نقرأ كلام الحافظ. قال قوله باب كذا للأكثر بغير ترجمة، وحذفه ابن بطال فصار حديث ابن مسعود المذكور فيه من جملة الباب الذي قبله، واعترض بأنه إنما ورد في قوم كفار أهل حرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مأمور بالصبر على الأذى منهم، فلذلك امتثل أمر ربه. قلت: فهذا يقتضي ترجيح صنيع الأكثر من جعله في ترجمة مستقلة، لكن تقدم التنبيه على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله، فلا بد له من تعلق به في الجملة. والذي يظهر أنه أشار بإراده إلى ترجيح القول بأن ترك قتل اليهود لمصلحة التأليف، لأنه إذا لم يؤاخذ الذي ضربه حتى جرحه بالدعاء عليه ليهلك، بل صبر على أذاه وزاد فدعا له، فلأن يصبر على الأذى بالقول أولى، ويؤخذ منه ترك القتل بالتعريض بطريق الأولى. وقد تقدم شرح حديث ابن مسعود المذكور في غزوة أحد من كتاب المغازي، وحفص المذكور بسنده ابن غياث، وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل، والسند كله كوفيون. وقوله قال عبد الله يبعني ابن مسعود، ووقع في رواية مسلم من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. قوله يحكي نبيا من الأنبياء تقدم في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء هذا الحديث بهذا السند، وذكرت فيه من طريق المرسلة وفي سندها من لم يسلم، من سمى النبي المذكور نوحا عليه السلام. ثم وقع لم رواية الأعمش بسند له مضموما إلى روايته بسند حديث الباب، أخرجه ابن عساكر في ترجمة نوح عليه السلام من تأليف دمشق من رواية يعقوب بن عبد الله الأشعري عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال: إن كان نوح ليضربه قومه حتى يغمى عليه ثم يفيق فيقول لقومي فإنهم لا يعلمون. وبه عن الأعمش عن شديد عن عبد الله فذكر نحو حديث الباب. وتقدم هناك أيضا قول القرطبي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحاكي والمحكي عنه. ووجه الرد عليه تقدم في غزوة أحد بيان ما وقع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجراحة في وجهه يوم أحد، وأنه قال أولا كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم، فإنه قال أيضا اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأن عند أحمد من رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نحو ذلك يوم حنين لما زحموا عليه عند قسمة الغنائم. أيضا حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رموا رجموه حتى أدموا قدميه ومشى على قدميه على ومشى فلم يستفق إلا وهو بقرن ثعالب. وجاءه ملك الجبال فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم. وأظن أن في نفس الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله فهو يمسح الدم عن وجهه، لكن قوله يمسح الدم عن وجهه ليست في قصة ملك الجبال بل كأدمى قدمه. في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند مسلم في هذا الحديث عن جبينه. وقد تقدم في غزوة أحد بيان أنه شج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني شج وجهه، وكسرت رباعيته أحد أسنانه. وشرح ما وقع في ذلك مبسوطا ولله الحمد. هذا حصل للأنبياء، ومنهم من قتل وأوذي وهم على ذلك صابرون من أجل الله عز وجل. فبعض الناس بعض دعاة إلى الله ربما يتبرم من قومه وهو مسكين ما قد حصل له بصقة في وجهه تهلا، والأنبياء قد سالت دماؤهم. وهكذا بعض أتباع الأنبياء نشروا بالمناشير حتى يسقط أحدهم في القتيل، وأوذوا في ذلك بالله عز وجل. قال الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ليس قتلهم مقصورا على الأنبياء بل حتى الصالحين من أتباع الرسل، فيقتلون النبي ويقتلون بعض أتباعه أو يقتلون بعض أتباع الأنبياء في حال عدم وجود الأنبياء، وهذا من شدة كراهيتهم للحق. فقد صبر هؤلاء الصالحون وأولئك الأنبياء حال تبليغهم دين الله جل وعلا. وهذا لو أمعنت النظر هذا أمر جلل ما هو سهل. فحاول تستحضر في ذهنك القرية التي حصل فيها هذا الشيء، كيف سينزعج الناس من أتباع ذلك النبي ومن أقاربه الذين لا يستطيعون أن يدفعوا عنه شيئا ويرونه يضرب يرونه يقتل يرونه يؤذى، يرون سفهاء يتعرضون له لا يستطيعونهم أن يفعلوا بهم شيئا. كم من بكاء كم من عويل كم من حزن عند أولئك الصالحين وهم يرون أنبياءهم بهذه المثابة، الدم يسيل عن وجهه من شدة الضرب وهو ينظر إليه لا يستطيع أن يدفع عن ذلك النبي شيئا، ومع ذلك هو يؤمن به أنه نبي لكن لا يستطيع. عبد الله بن مسعود عندما وضع المشركون سلة الزور على رقبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كانت لي منعة، يعني لو كنت من قبيلة قوية يدافع عني. فذهب يجري حتى أتى فاطمة رضي الله عنها واستدعاها فجاءت فسبت المشركين ثم أقبلت على أبيها وأماطت عنه سل الجزور وهو صابر على ما جرى له منهم. الشاهد أن هذه الأحداث شديدة جدا. نعم، وهكذا عندما يتجمعون لقتل نبي من الأنبياء كيف ترى وهو يقاد موثقا بالحبال والمشركون يتجمعون من أرجاء مدينتهم حتى يحضروا إلى ذلك الجمع الهائل من أجل أن يقتلوا ذلك النبي، وأتباع النبي يبكون لا يجدون قدرة ولا يستطيعون أن يحموا نبيهم. مصائب كبيرة كبيرة جدا وأحداث مؤلمة وتكررت في بني إسرائيل لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا عشر في قتل الأنبياء وقتل الصالحين، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا أنت ينبغي أن تحمد الله على ما أنت فيه. غاية ما في الأمر تجد شخصا صاحب معصية أو صاحب بدعة يعاندك يؤذيك يفعل بعض الكلام من هنا ومن هنا يشوشك في أثناء كلمتك يصيح يتكلم يمنعك من خطبة يمنعك من محاضرة وذلك وأنت سائر على ما أنت عليه. نعم، سائر على ما أنت عليه. إذا لم تستطع الدعوة إلى الله في قرية ذهبت إلى قرية أخرى، إذا لم تستطع في مدينة ذهبت مدينة أخرى، وإن وقف أمامك شخص شكرك الآخرون ودعوا لك بالخير وفرحوا بمجيئك وودعوك واستقبلوك إلى آخر، تحمد الله على النعمة التي أنت فيها. هذا فضل من الله وهذا خير، نسأل الله الإعانة. اكتب الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال قال عبد الله كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لماذا قال يحكي ولم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أنه يقلد الحركة التي حصلت من ذلك النبي الذي أدمي وجهه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على وجهه ويقول إن النبي من الأنبياء أدمى وجهه فيقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يفعل نفس الحركة التي فعلها ذلك النبي حين كان الدم يسيل على وجهه. يسأل هذا السائل عن صلاة الجنازة، بعض المصلين يرفعون أصواتهم بالتكبير، هل هذا جائز؟ ما هناك دليل على رفع أصواتهم بالتكبير. المأموم يرفع صوته بمقدار أنه يحرك شفتيه فقط، لا يرفع صوته حتى يزعج الناس، ولا حاجة لرفع الصوت، إنما هو تحريك الشفتين فقط. بارك الله فيك. قد يسمعك الإنسان ولكنه مش بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.